بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصحوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 71، باب الهبة والعطية. ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام كل من الهبة والعطية. تعريف الهبة: الهبة لغة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. وشرعا التبرع بتمليك ماله المعلوم أو المجهول المتعذر غيلبه الموجود في حياته غيره. أما تعريف العطية فهي لغة الشيء المعطى، وشرعا أن يملك ماله المعلوم الموجود في حياته شخصا آخر تبرعا في مرض الموت. الفرق بين الهبة والعطية: الفرق بينهما أن الهبة تبرع بالمال حال الصحة، والعطية تبرع بالمال حال مرض الموت. تعريف الوصية: الوصية تبرع بالمال بعد الموت. وبدأ المؤلف بالكلام أولا على الهبة. الأصل في الهبة الكتاب والسنة والإجماع، فدليل مشروعيتها من الكتاب قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. اثنان، ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فدل ذلك على شرعية الهبة. ثلاثة، الإجماع منعقد على مشروعيتها في الجملة. قوله: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، هذا تعريف الهبة شرعا. وقوله التبرع خرج البيع والإجارة لأنها ليست تبرعا، وأفاد هذا كذلك أنه لا بد أن يكون الواهب من أهل التبرع وهو المكلف الحر الرشيد، فخرج الصبي والمجنون والرقيق والسفيه. وقوله بتمليك خرجت العاريات لأنها إباحة وليست تمليكا. وقوله ماله لا بد أن يكون التصرف من مالك للمال دون غير المالك كالوكيل والوصي ونحوهم، فلا يصح لهم التبرع إلا بإذن المالك. وقوله المعلوم يخرج هبة المجهول ويأتي الكلام عليها. وقوله الموجود يخرج ماله المعدوم. وقوله في حياته يخرج الوصية لأنها تبرع بالمال بعد الموت. شروط الهبة: من هذا التعريف يتبين أن الهبة يشترط لها شروط. واحد، أن تكون من جائز التصرف، وجائز التصرف هو المكلف البالغ العاقل الحر الرشيد. حكم هبة الصبي المميز والسفيه: وعلى هذا فالصبي المميز والسفيه لا تصح هبتهم إلا في الأمور اليسيرة عرفا، وأما المجنون والطفل غير المميز فلا تصح أبدا، وأما الرقيق فلا تصح إلا بإذن سيده. اثنان، أن يكون الموهوب معلوما موجودا ليخرج المعدوم والمجهول. ثلاثة، أن يكون الموهوب مما يباح بيعه فخرج ما لا يباح بيعه لجهالة أو لعدم القدرة عليه ونحوه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه لا يشترط ذلك، بل يشترط أن يكون مما يباح نفعه أبيح بيعه أو لا، واختاره العثيمين. انتهى. أربعة، أن تكون الهبة منجزة فلا تصح الهبة المعلقة وكذا المؤقتة، وستأتي الإشارة لهذه المسألة. قوله: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إذا وهب زيد عمرا هبة واشترط عليها عوضا معلوما مقابلا لها فإنها تصير بيعا لا هبة. مثال ذلك: وهبتك الكتاب بشرط أن تهبني كتابا، أو بشرط أن تعطيني 50 ريالا ونحوه، فإن هذه الآن ليست هبة بل هي بيع. والعلة أنها أصبحت تمليكا بعوض، وهذا هو البيع، كما لو قال ملكتك هذا بدرهم. ولأجل هذا فنشترط لها ما نشترط للبيع لأنها صارت بيعا، فلا بد أن يكون العوض معلوما، ويجرى فيها خيار الشرط والمجلس والرد بالعيب ونحو ذلك. والقاعدة أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالمباني، فإن كان العوض مجهولا لم تصح الهبة وتصير كالبيع الفاسد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: تصح الهبة ويرضيه بشيء، نص عليها أحمد واختارها ابن تيمية. انتهى. قوله: ولا يصح مجهولا، حكم هبة المجهول: لا تصح هبة المجهول، كما لو قال: وهبتك الحمل في بطن ناقتي، أو اللبن في الضرع، أو ما في جيبي. والعلة أن الهبة عقد ويشترط في العقود العلم، فكما أن المجهول لا يصح بيعه فكذا هبته. قوله إلا ما تعذر علمه يستثنى من المجهول ما تعذر علمه فتصح هبته ولو مع الجهالة، لأنه يصح للحاجة كالصلح. مثاله شريكان اختلط مالهما فوهب أحدهما للآخر نصيبه. قال في هامشه القول الثاني أن هبة المجهول تصح سواء تعذر العلم به أو لم يتعذر، لأنه من عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق والإحسان، والموهوب له لا ضرر عليه ولا غرر، بل هو إما سالم وإما غانم، وهو قول المالكية واختيار ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وتنعقد بالإيجاب والقبول، ما تنعقد به الهبة؟ تنعقد الهبة بأمور: واحد، بالإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الموهوب له. وصورة ذلك أن يقول الواهب وهبتك ثوبي، ويقول الموهوب له قبلت أو رضيت ونحوه. قوله والمعاطاة الدالة عليها، اثنان، المعاطاة الدالة على الهبة، كما لو أعطى الواهب الموهوب له فأخذها بلا تلفظ بإيجاب ولا قبول فيعتبر أمرا تنعقد به الهبة. والعلة أن الهبة تمليك فتجب بالإيجاب والقبول والمعاطاة كالبيع. قال في هامشه القول الثاني أن عقد الهبة ينعقد بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. ما تلزم به الهبة؟ قال المصنف رحمه الله وتلزم بالقبض بإذن واهب. الهبة تصح بالعقد لكنها لا تلزم إلا بالقبض، فما دام الموهوب له لم يقبض فللواهب الرجوع، والموهوب له لا يقبض إلا بإذن الواهب. مثال ذلك قال زيد لعمر هذه السيارة وهبتك إياها، فقال قبلت ومكنه من أخذها فأخذها، فليس لزيد بعد ذلك أن يرجع في الهبة، أما ما دام لم يقبضها فله أن يرجع، وكذا لو قبضها بدون إذن الواهب. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان نحلها جذاذ 20 وسقا من ماله بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ 20 وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فالذم إنما وقع على من أخرج الهبة من ملكه وأقبضها الموهوب، فإن لم يكن أخرجها ولم يقبضها الموهوب فلو رجع الواهب لما شابه الكلب. قوله إلا ما كان في يد متهب استثنى من المسألة السابقة ما إذا كانت الهبة في يد الموهوب له، كما لو كان الكتاب مثلا في يد عمر أخذه من زيد عارية أو وديعة أو غصبا أو إجارة، فوهبه زيد الكتاب قائلا الكتاب الذي عندك قد وهبته لك، فحينها لا حاجة إلى أن يأخذه منه ثم يقبضه إياه مرة أخرى والعلة أن قبضه موجود ومستدام إذ هو في يده، فأغنى هذا القبض عن الابتداء. الحكم لو مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة. قوله ووارث الواهب يقوم مقامه، إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة فإن وارثه يقوم مقامه في الإذن بالإقباض وعدم الإذن، وفي الرجوع بالهبة ما دام لم يقبضها وعدم الرجوع، وهذا مبني على المسألة السابقة وهي أن القبض شرط للزوم الهبة. وعلى هذا لو أن زيدا وهب سيارته لعمر ولم يقبضها بعد ثم مات زيد، فإنه كما أن لزيد الرجوع في هبته ما دام قبل القبض فلورثته كذلك الرجوع. والعلة أن الهبة حق من الحقوق فتنتقل لوارث الواهب كغيرها من الحقوق، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته. الحكم لو مات الموهوب له قبل قبض الهبة. فأما موت الموهوب فالمشهور من المذهب أن الهبة تبطل إذا مات قبل القبض، ولا يقوم ورثته مقامه لأن القبض منه قائم مقام القبول، فإذا مات قبله بطل العقد. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت فهي لك. قوله: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة أو نحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. إذا أبرأ صاحب الدين غريمه بلفظ الهبة والصدقة ونحوهما فإن ذمة المدين تبرأ ولو لم يقبل إسقاط الدين. صورة المسألة: زيد يريد من عمرو 1000 ريال دينا، فأبرأ زيد عمرا من الدين بأن قال: أنت بريء من 1000، أو قال: أحللتها لك، أو وهبتك إياها، أو تصدقت بها عليك إن كان من أهل الصدقة، فيقول: إن ذمة عمرو تكون بريئة من 1000 ولو لم يقبل هذا الإسقاط، والعلة أنه إسقاط حق فلم نحتج فيه للقبول كالعتق، فلو أن السيد اعتق رقيقه فلا يحتاج إلى أن يقبل الرقيق هذا الاعتاق، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الموهوب له يلحقه ضرر بهذا الإسقاط فلا بد من قبوله حينها. فائدة: لو جهل صاحب الدين الدين وكتمه المدينون خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح تبرئته منه ذكره في الروض. الضابط فيما تصح هبته: قوله: ويجوز هبة كل عين تباع. الضابط فيما تصح هبته أن كل ما جاز بيعه جازت هبته، وعلى هذا تصح هبة كل عين تباع، ولا تصح هبة العين التي لا يجوز بيعها كما لا يباح نفعها من آلات لهو وكتب بدعة ونحوها. والعلة أن الهبة تمليك في الحياة فصارت كالبيع في كونها تصح فيما يصح فيه وبالعكس. حكم هبة الكلب: قوله: وكلب يقتنى. مما تجوز هبته الكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد والزرع والماشية، والعلة أن منفعته مباحة والمنع هو من بيعه، فالهبة ليس فيها بيع ودفع للثمن فجازت فيه الهبة. فصل: بين المؤلف في هذا الفصل أحكام الهبة والعطية للأولاد. قوله: يجب التعديل في عطية أولاده. يجب على الأب وكذا الأم أن يعدلوا بين أولادهم في الهبة، فلا يفضل أحدا على الآخر في مقدار الهبة أو في أصلها، بأن يعطي أحدا دون الآخر أو يعطي الجميع لكن بتفاوت. والدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. ووجه الدلالة منه أنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا الحديث، والعدل واجب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمره برد الهدية كما ثبت عند مسلم بألفاظ متعددة، وهذا يدل على أنه منهي عنه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سمى ذلك جورا وقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال ابن القيم بعد ذكر ألفاظ الحديث: وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من 10 أوجه تؤخذ من الحديث، ولأن تفضيل بعضهم يورث العداوة والقطيعة فمنع منه. ما يستثنى من وجوب العدل في عطية الأولاد؟ استثنى العلماء من وجوب العدل في العطية مسألتين: واحد، النفقة، فهذه مرتبطة بحاجة كل واحد منهم، فيعطى كل أحد من الأولاد مقدار حاجته، والضابط فيها وجود الحاجة. 2، العطية إذا كانت برضا الباقين فتجوز المفاضلة، لأن السبب الذي من أجله منع من التخصيص وهو وقوع العداوة والشحناء وإغار الصدور قد انتفى، ولأن العدل بينهم حق لهم وقد رضوا بإسقاطه. حكم عدل الأم فيما تهبه لأولادها. فإن قيل: فهل يجب على الأم العدل في الهبة كالأب؟ فالجواب أن حكمها كالأب في وجوب العدل في الهبة لأمرين: 1، عموم قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اثنان أنها أحد الوالدين، وما يحصل من المحذور بتخصيص الأب لبعض الأولاد يحصل كذلك بتفضيل الأم. كيفية التعديل بين الأولاد في الهبة؟ قوله بقدر إرثهم، كيفية التعديل بين الأولاد في الهبة تكون بأن يجعل الهبة للذكور والإناث بقدر إرثهم، أي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل واحد، أن هذه قسمة الله بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اثنان، أن الذكر أحوج من الأنثى، فهو من يتولى النفقة والصداقة وغيرها، فاحتاج لزيادة العطاء. قوله فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، إذا فضل الأب بعض أولاده بزيادة عطاء أو خص بعضهم بعطاء دون البقية، فعليه أن يتلافى هذا الخطأ، وله طريقان: واحد، الرجوع بأن يرجع في هبته على ولده، أو يرجع بالزائد ليتلافى ما وقع من عدم العدم. والرجوع في هذه الحالة يجوز، وليس هو من الرجوع في الهبة المنهي عنه. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد فردده، قال النعمان فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولأن مال ولده مال له، فله الرجوع، وهو لا يتهم في رجوعه عن هبته لولده. اثنان، الزيادة بأن يزيد المفضول في العطاء حتى يتساوى الجميع. الحكم لو مات قبل أن يسوي بين أولاده في الهبة. قوله فإن مات قبله ثبتت، إذا فضل الوالد بعض أولاده أو خص بعضهم بهبة دون غيرهم ثم مات قبل أن يستدرك هذا الأمر، فإن الهبة تثبت للموهوب له وليس لبقية الورثة الرجوع. والعلة أنه حق للأب تعلق بماله فسقط بموته، وهو حين تصرف بالمال كان مالكا له. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها لا تلزم، بل يجب على الموهوب له أن يرد ما أعطي، ولسائر الورثة أن يرتجع ما وهبه، لأنه جور، والجور حرام لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطى تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فوجب رده، وهو مذهب إسحاق بن راهويه واختيار ابن عقيل وابن تيمية رحمه الله الجميع. انتهى. أحكام الرجوع في الهبة، قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. الواهب إذا وهب فلا يخلو من حالتين: ألف، أن يكون غير الوالد فليس له رجوع عن الهبة. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ب، أن يكون الواهب هو الوالد فيجوز له الرجوع فيما وهبه لولده. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وحديث النعمان وقوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد فردده وفأرجعه. ولأن الأب يختلف عن غيره فله التملك من مال ابنه، وليس هو بمتهم في رجوعه عن هبته له. والمذهب أن جواز الرجوع خاص بالأب دون الأم، فليس لها الرجوع فيما وهبت ولدها. شروط رجوع الأب في هبته. اعلم أن رجوع الأب يشترط له شروط: واحد، أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، فإن كان تصرف بها ببيع أو هبة ونحوهما فليس للأب الرجوع. اثنان، أن لا يتعلق بها حق الغير، كما لو رهن الهبة فإنها تعلق بها حق الغير، فلو رجع بها بطل حق المرتهن. ثلاثة، أن تكون الهبة قد زادت زيادة متصلة كالثمن وتعلم صنعة ونحوهما. حكم تملك الأب من مال ولده، قوله وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده، يحق للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. والدليل واحد، قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وقال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، فجعل الأولاد هبة من الله للأب، وما كان موهوبا فله أخذ ماله كعبده. اثنان، حديث جابر مرفوعا: أنت ومالك لأبيك. ثلاثة، حديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وسواء كان الأب محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، بشروط يأتي ذكرها. شروط جواز أخذ الأب من مال ولده، قوله ما لا يضره ولا يحتاجه. يشترط لجواز أخذ الأب من مال ولده شروط: واحد، أن لا يكون في ذلك إضرار على الابن أو أخذ لما يحتاجه، فإن كان كذلك فيمنع الأب من الأخذ، لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فلأن تقدم على أبيه بطريق الأولى. اثنان، أن يكون الأب حرا، فإن كان رقيقا فليس له أن يتملك من مال ولده، وذلك لأن مال الرقيق ليس له بل سيعود لسيده. ثلاثة، أن يكون الأب مسلما، فإن كان غير مسلم فليس له التملك من مال ولده. ذكر هذا الشرط ابن تيمية وقال المرداوي وهذا عين الصواب. أربعة، أن لا يعطيه لولد آخر لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده لآخر أولى. خمسة، أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، لأنه بمرضه المخوف ينعقد السبب القاطع للتملك ويتعلق حق الورثة بالمال، فليس للأب التملك من مال ابنه. والمذهب أن هذا الأمر وهو التملك من مال الابن خاص بالأب، فخرجت بذلك الأم فليس لها التملك، وذلك لأن الأب هو الذي ورد فيه النص أنت ومالك لأبيك، أما الأم فإنها تفارق الأب فيما يتعلق بالمال فتبقى على المنع. قوله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، إذا تصرف الأب في مال ابنه كسيارته أو بيته أو كتبه ونحوها، ولو كانت هذه الأشياء قد وهبها له الأب، فإن تصرف الأب فيها ببيع أو بعتق إن كان رقيقا أو بإبراء غريم من دين الابن قبل تملكها لا يصح، وذلك لأنه ليس بمالك لها. قوله أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح، لو كان قد وهبه الأب هبة ثم أراد أخذ ما وهبه له قبل أن يصرح بالرجوع بما وهبه لم يصح، وذلك لأنها ما زالت في ملك الابن. وبناء على هذا فإنما تصح تصرفات الأب فيما يملك الابن في حالتين: واحد، إن كان في أمر وهبه الأب فأن ينوي الرجوع في الهبة. اثنان، أن يتملك من مال ابنه إن كان لم يهبه. ولتملكه من مال ابنه أحد طريقين: واحد، القول كأن يقول تملكت سيارة ابني. اثنان، القبض مع نية التملك بأن يقبض المال من ابنه بنية التملك فله التصرف فيه، والعلة أنه لما قبضه بنية التملك صار ملكا له، ولأجل ما سبق ففرق بين التملك والتصرف، فالأب له حق التملك من مال ولده، لكن لا يلزم من ذلك أن له التصرف فيه بلا إذنه قبل أن يتملكه بأحد الطريقين. قوله بل بعده تصح تلك التصرفات من الأب ببيع أو عتق أو هبة أو إبراء أو غيرها، إذا كان ذلك بعد التملك في غير الهبة والرجوع في الهبة. حكم مطالبة الولد أبيه بدين ونحوه، قوله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، إذا أراد الولد من أبيه دينا عليه أو غير الدين كأرج جناية أو قيمة متلف، فإنه ليس للابن أن يطالب أباه بذلك عند القاضي. والدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، فإن مات الأب فللابن أن يطالب ورثته بالدين، وله أن يطلبه منه مباشرة وأن يسأله أن يسدد، ويكون ذلك برفق وإحسان. قوله إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، استثنى المؤلف من مطالبة الابن لأبيه إذا امتنع الأب من أداء النفقة الواجبة عليه لابنه، فإنه حينها قد ترك واجبا، وللابن حينها أن يطلبها وأن يطالبه عند القاضي، بل وله حبسه على ذلك إذا امتنع. والدليل: واحد، حديث هند بنت عتبة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيه من النفقة ما يكفيهم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. اثنان، ولكي يحفظ نفسه، وهذا من الضروريات، لكن ينبغي أن يعلم أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يقع إلا مع شدة الإعسار من الابن وقدرة الأب وامتناعه عن النفقة. أما كون الأب عنده شيء من العسرة والابن عنده الجدة، فإن البعد عن مثل هذا هو الأصل برا بالوالد. فصل في تصرفات المريض. هذا الفصل ذكر فيه المصنف تصرفات المريض وحكمها وما يتعلق بها. أنواع تصرفات المريض: تصرفات المريض نوعان: واحد، تصرفه بتبرع. اثنان، تصرفه بما ليس بتبرع. أما ما يتعلق بتصرفه بغير تبرع وهذا كالبيع والشراء وعقد الشركة والتأجير والرهن والزراعة ونحوها من عقود المعاوضات والتوثقات، حكم تصرفات المريض؟ حكمها أنها تصرفات صحيحة حال المرض، ولو كان المرض مخوفا يخشى على صاحبه الهلاك بقيد أن يكون عقله باقيا ولا تتضمن تبرعات. وأما ما يتعلق بتصرفه بالتبرع إما بهبة أو عتق أو بإبراء من دين أو نحو ذلك، فأشار إليها المصنف هنا فقال: قوله من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. حالات المرض بالنسبة للتبرعات: المرض بالنسبة للتبرعات لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى المرض غير المخوف، أي لا يخاف أن يكون من أثر هذا المرض موت، ومثل له بهذه الأمثلة وجع الضرس والعين والصداع اليسير، فصاحبه تكون تبرعاته صحيحة لازمة ولو أنه تمادى به المرض بعد ذلك حتى صار مخوفا ومات منه. والعلة أن العبرة بحالته حين تبرع وقد كان حينها مرضه غير مخوف فهو في حكم الصحيح، ولا تقيد بالثلث، بل يصح أن يتبرع ولو بأكثر من الثلث، وله أن يتبرع لمن شاء من وارث وغير وارث إلا لولده، فيجب العدل بينهم. قوله وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فارج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، هذه الحال الثانية من المرض. وضابطها أن يكون المرض مخوفا يخشى على صاحبه من الهلاك إذا صاحبه، أي إذا استمر به. وقد ذكر المصنف أمثلة لأمراض مخوفة، وهي: واحد البرسام، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل صاحبه، وهو ما يسمى بنشاف العروق، وعلاجه الكي. اثنان ذات الجنب، وهي قروح ودمامل كبيرة تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقل ما يسلم صاحبها. قاله ابن الأثير. ثلاثة وجع القلب، والمراد الوجع المخوف لا أدنى وجع. أربعة دوام قيام، والمراد به المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكنه إمساكه فقد يصل بالإنسان إلى الموت، والغالب مع تقدم الطب الآن أن هذا ليس مخوفا. خمسة الرعاف، أي استمرار خروج الدم من الأنف. ستة أول فارج، والفالج ما يسمى الآن بالجلطة، وهو مرض يحدث في أحد شقي البدن طولا فيبطل إحساسه وحركته، وربما كان في الشفتين ويحدث بغته، وأوله فيه خطورة وينتج عنه أحيانا الشلل النصفي أو الكامل، وأوله يكون مخوفا. سبعة آخر سل، والسل بكسر السين قروح تحدث في الرئة. ثمانية الحمى المطبقة، أي المستمرة الدائمة التي لا تنفك ليلا ولا نهارا. تسعة حمى الربع، الحمى الحرارة الزائدة، والمراد بالربع أي التي تأتيه كل رابع يوم، وهذه الحمى مع تقدم الطب أصبحت غير مخوفة كما هو معلوم. وهذه الأمراض التي ذكرها ربما كانت في عصره من المخوفة لكنها الآن غير مخوفة مع تقدم الطب، ولربما استجدت أمراض أخرى هي مخوفة لم تكن معروفة في زمانهم فتدخل في هذا. عشرة ما قاله طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، فإذا قرر الطبيبان أن هذا المرض الذي به مخوف فيحكم بمقتضى قولهم بقيد أن يكون ألف مسلمين. قال في هامشه القول الثاني أنه لا يشترط الإسلام بل يصح من الكافر الحاذق الأمين، واختار العثيمين رحمه الله. انتهى. باء عدلين. جيم اثنين فأكثر ولا يكفي واحد. قال في هامشه وفي المذهب قول لا يشترط اثنان بل يكفي واحد مأمون عند الحاجة. قال ابن قدامة وهو قياس قول الخرقي، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. الحادي عشر من وقع الطاعون ببلده. الثاني عشر المرأة إذا أخذها الطلق أي في بدايات الولادة، فهؤلاء كلهم عند المؤلف مرضوهم مخوف. ومثلهم من حضر الصف في المعركة عند التحام القتال، ومن حبس للقتل، ومن أصابه بعض الأمراض التي يغلب على الظن موت أصحابها. والأمراض المخوفة تختلف باختلاف الأزمنة وتقدم الطب، فربما استجدت اليوم أمراض مخوفة، وما كان بالأمس مخوفا ربما أصبح اليوم غير مخوف. حكم تصرف أصحاب المرض بالتبرع، قوله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة ورثة لها إذا مات منه، شرع المؤلف في بيان حكم تبرع أصحاب المرض المخوف، فقرر أن من كان مرضه مخوفا فتصرفاته حكمها حكم الوصية. وبناء على هذا، واحد لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، أي أنه إذا تبرع لوارث في ذلك المرض فإنه لا يلزمه شيء من التبرع. والعلة أن هذه العطية هي في حكم الوصية، والمقرر أنه لا وصية لوارث، وقد صار الآن للورثة حق في المال لأجل مرضه المخوف كالإرث. اثنان لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث ولو لأجنبي، فلو قال خذ 100,000 من مال المجرد وابني بها مسجدا وهو في حال المرض المخوف وهذا المبلغ أكثر من الثلث فلا ينفذ إلا الثلث من ماله دون ما زاد على الثلث. لكن لو فرضنا أن الورثة قالوا نحن قد رضينا بهذا التصرف واتفقنا على أننا لا نمانع من إنفاذ هذا التصرف بأكثر من الثلث، فنقول رضا الورثة لا يخلو من حالتين: ألف أن يكون بعد موت مورثهم فلهم ذلك، وهو حق لهم قد أسقطوه، فلهم أن يقولوا مثلا قد أنفذنا تبرع والدنا قبل موته بأكثر من الثلث. ب أن يكون رضاهم قبل موت مورثهم المتبرع فلا ينفع ولا تصح الإجازة قبل الموت، والعلة أنهم أسقطوا حقهم فيما لم يملكوه كما لو أسقط الشفيع حقه قبل البيع. قال في هامشه: القول الثاني أن رضا الورثة إذا وقع حال مرضه فيصح لأن الحق لهم، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم كما لو رضي المشتري بالعيب، ولأن مرض المورث وساب تملكهم وموته شرط، والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود السبب، وهو قول المالكية وجمع من السلف كالحسن وعطاء والزهري والأوزاعي، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمه الله. انتهى. قوله: وإن عوفي فكصحيح، إذا عوفي ذلك المتبرع من مرضه المخوف فإننا نعامله معاملة الصحيح حال تبرعه. وعلى هذا لو أن رجلا مرض مرضا مخوفا وثلث ماله 100,000 فتبرع ب200,000 فلا ينفذ منها إلا 100,000 بعد موته، فإن عافاه الله نفذ كل المال المتبرع به وهو 200,000، وكذا ما وهبه لوارث لا ينفذ حتى يجيزه الورثة، فإن عافاه الله صح ونفذ، إلا إن كان لأحد الأولاد فتقدم أنه يجب العدل بينهم. قوله: ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فارج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله. الحال الثالثة الأمراض الممتدة، وهي الأمراض التي تلازم صاحبها، وهذا قسمه المصنف إلى قسمين: واحد أن لا يقطعه بفراش، أي يكون مصابا مثلا بالفارج أو السل أو الجذام ونحوها، ويدوم معه هذا المرض لكن لا يلزم لأجله الفراش، فهذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه، فلا نقيده بالثلث ولا لغير وارث. والعلة أنه تبين أنه غير مخوف، فنبني على الأصل أن المالك له حق التصرف في أمواله بما شاء. قوله: والعكس بالعكس، اثنان أن يقطعه بفراش، بمعنى أن يكون صاحبه ملازما للفراش، فهذا حكمه حكم المرض المخوف، فلا يتبرع بأكثر من الثلث ولا لوارث. مثاله: إنسان أصيب بفارج أو جذام وأقعده وألزمه الفراش فحكمه حكم المرض المخوف، والعلة أنه لما لزم الفراش فهو يخاف من هذا المرض أن يموت به، فربما تبرع بكثير من ماله لاعتقاده قرب أجله فحرم الورثة منه. قوله: ويعتبر الثلث عند موته، إذا قررنا أن تصرفات هؤلاء بالتبرع تكون من الثلث فإن الثلث يعتبر عند الموت لا عند إعطاء العطية، وصورة ذلك: زيد عنده مال ثلثه 100,000 ريال، فوهب عمرا 150,000 وهي أكثر من الثلث الآن، ونحن نشترط أن تكون العطايا من الثلث في أقل، وقبل أن يموت زاد ماله فصار ثلثه أكثر من 150,000، فالمعتبر الثلث عند الموت، لأن الثلث قبل الموت ربما زاد ونقص، فربما يعطي العطية وماله كثير فيفتقر أو قليل فيكثر، فالمعتبر وقت الموت. والعلة أن وقت الموت هو وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، فهو الوقت الذي يتعلق به حقوق الورثة بالنسبة لمال المعطي أي مورثهم، وما قبل الموت لا حق لهم في ماله. الآن سيذكر المؤلف فروقا بين العطية والوصية، وهي أربعة فروق. قوله ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. سبق أن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت فيعطيه حال الحياة ويقبضها، أما الوصية فهي ما يكون بعد الموت، كما لو قال إذا أنا مت فأعطوا زيدا من مالي كذا. وبين العطية والوصية فروق ذكرها المصنف. واحد، في الوصية من أوصى لهم الميت فإنهم يتساوون في المقاسمة سواء تقدموا أو تأخروا. مثال ذلك، في هذه السنة أوصى أنه إذا مات فيعطى زيد 1,000، وبعد سنة أوصى لعمر 5,000، وبعد شهر أوصى لصالح 10,000. فإذا مات جمعنا كل هذه الوصايا، فإن كانت من الثلث فأقل أخذ كل واحد ما أوصى له، وإن كانت أكثر من الثلث وضاق الثلث عنها فحينها يدخل النقص على الجميع ويشتركون في الثلث، ويأخذ كل واحد منهم من الثلث ما يخرج له حينما ننسب الثلث إلى مجموع الوصايا. مثاله، بلغ مجموع الوصايا 15,000، قد أوصى لكل من زيد وصالح وعمر كل واحد 5,000، ووجدنا ثلثه 9,000، فيعطى كل واحد 3,000 ريال، ولا ننظر إلى من كان الميت قد أوصى له قبل أولا. أما بالنسبة للعطية فإننا نبدأ بالأول فالأول، فإذا أخذ الأول ننظر، فإن بقي من الثلث شيء أعطينا الثانية وهكذا، وإلا سقط. والعلة أن الموصى لهم لا يملكون إلا بعد الموت الموصي، أما من أعطي حال المرض فإن العطية لازمة له لأنها تبرع حال الحياة. قوله ولا يملك الرجوع فيها، اثنان، من الفروق أن العطية لا يملك الرجوع فيها بخلاف الوصية، فله الرجوع فيها وتغييرها وإبطالها والزيادة والنقص ما دام على قيد الحياة. والدليل على عدم جواز الرجوع في العطية أنها داخلة في حديث عمر رضي الله عنه، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وهي عطية قد نفذت بخلاف الوصية فهي تبرع بعد الموت. قوله ويعتبر القبول لها عند وجودها، ثلاثة، من الفروق أن العطية يعتبر القول لها عند وجودها قبل موت المعطي، والعلة أنها هبة وتمليك في الحال، أما الوصية فلا يعتبر القبول لها إلا بعد الموت، والعلة أنها تمليك وتبرع بعد الموت فاعتبر القبول عند وجوده. قوله ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك، أربعة، من الفروق أن العطية يثبت ملكها عند القبول، فإذا قال المعطى قبلت فقد ملك العطية وله أن يقبضها، لكن يكون هذا الملك مراعى، أي نرقب الحال لأننا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا، فإذا كان غير مرض الموت فلا نتقيد بالثلث، وأيضا لأننا لا نعلم، فربما نقص مال المعطي لأن العطية أكثر من الثلث، فإذا صارت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حين ابتدأ الإعطاء. أما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا عند القبول، والقبول تقدم أنه لا يكون إلا بعد الموت. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.